تمام على الباء، وهو مضاف والياء ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه، محل جر مضاف إليه. بجاء أبي يبقى أب فاعل مرفوع عن مرفوع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الايه المناسب أبي اللي هو الكسر، وهو مضاف والياء ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه جاء أبي. هذا من هذه من أسماء خمسة ولا ليس من أسماء خمسة؟ ليس من أسماء خمسة، فالأسماء الخمسة بد أن تكون مضافة لكن إضافتها إلى غير ياء المتكلم، بمعنى جاء أبوهم إلى المدرسة، جاء أبوهم يبقى أصبحت أبو من الأسماء الخمس، يبقى فاعل مرفوع عن رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس. طب جاء أبو الأولاد هل تكون أسماء خمسة؟ نعم، طالما أن الإضافة إلى غير ياء المتكلم خلاص. جاء أبو محمد برضو أبو من الأسماء الخمس، جاء أبو هند من الأسماء الخمس، وهكذا. يبقى لابد أن تكون مضافة، لازم أب ما ينفع، لابد أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم. إن جاءت مفردة لا، فلا بد أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم. كذلك لابد أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فما يصلح، لابد أن تكون مكبرة. فلا أقول جاء أخي ما صلحت، أخيهم ما تصلح، لابد أن تكون مكبرة. جاء أخوهم، طيب جاء إخوة يوسف، إخوته من الأسماء الخمسة؟ هذه جمع، يعني بد أن تكون مفرد. يبقى حصر الشروط: واحد أن تكون مفردة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. كلام سهل، كلام سهل، تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب أعطونا بقى مثالا يجمع الشروط، مثال يعني في لا خلاص نجيب عندنا بقى احنا مش عايزين نقول ايه. جاءوا أباهم عشاء، طيب أعرب أباهم ها وهو مضاف والضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. خلي بالك دايما هيعرف كده مضاف مضاف إليه على طول. طيب ها يلا، طيب أعرف يا أبانا ها هيبقى أبانا. أيوة نعم، وهو مضاف وانا ضمير لما قلنا مضاف اليه يبقى معرب، ضمير مبني في محل محل جر مضاف اليه ها. ولي عمير وليه في البترول، بس استخرج بترول لا استخرج، استخرج اسماء خمسه قول فن فن، طالما ابعدنا حال وحرام يمشي حال قول اي حاجه. قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، قال أبوهم يلا أبوهم يبقى أبو فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه من أسماء خمسة، وهو مضاف والضمير مبنى على سكون حجر مضاف إليه. مش عايزين ناخد فكرة زي زمان كان طالب يقول لك ما بفهمش رياضيات، فمهما يكون مدرس جيد لا يفهم الطالب، لأنه حط إيه حاجة أو النحو. إذا فهمش نحو يبقى خاصة فهمش نحو. لا نحاول. طيب خالد عندك مثال الأسماء الخمسة؟ أنفق الأبناء على أبيه. طب ينفع على أمهم؟ ها؟ أما من جهة جواز النفقة نعم النفقة ينفع على أمهم. أما من الأسماء الخمسة فليست إيه الأم من الأسماء الخمسة. يبقى على أبيهم نعربها إيه؟ ها؟ على أبيهم اسم أسماء الخمسة. إيه خالد لسه ما تخلش أسماء الخمسة خالص لسه في الهمة. إلى أبيهم وعلى من جره والأسماء الخمسة تعرب بالحركات ولا بالحروف؟ الياء. على من جره ليه؟ الياء وهو مضاف والضمير مبني على السكون حال جر مضاف إيه؟ قول يا شيخ ابراهيم ماشي هات مثال واعرابه. والى مدينة اخاهم شعيب. لان انت تبقى 100% بقى لو عرفت ايه تبقى بتاع كهربا فعلا. ها والى مدينة اخاهم شعيب لو عرفتها يا شيخ ابراهيم تبقى بطل. ها خلي بالك الاعراب فرع المعنى. الإعراب ده مش معضلة. هو زي ما قلنا لكم من قبل كده الحاجات كلها يا فاعل يا مفعول يا نائب فاعل يا مبتدأ يا خبر الحاجات المشهورة. لكن المهم المعنى. ويا شيخ إبراهيم ولا باهم أخاهم ولا مدينة أخاهم هو ده تمام. جايب مثال فعلا ابن مالك ده اللي جايب. طب مفعول ليه؟ فين الفعل وفين الفاعل؟ هي مسبوقه بجر ومسبوقه الى مدن جر ومجرور. فين الفعل وفين الفاعل اصلا؟ انا اجيب مفعول بلا فعل وفاعل؟ ايه لا مش معطوفه. ما ها استنى بس شوف ابراهيم يعني تعرف تجيب ايه؟ وما انت عايز الجواز التالتة ليه؟ ها؟ والذي اصعب قال ايه لموت ابي اخف علي من نحوك لما له مات قال مات ايه ما ادري قال مات ابي او حاجه كده. المهم ابوك كذا قال مات ذكر العلامات كلها. كل ما يذكر له شيء يقول اخطا. فقال لموت أبي أخف علي من نحوك. كل ما أقول لحد أقوله أخطأت. فقال موت أبي أخف. ولا مدن أخاهم شعيبا. ها لا أحد شو لما نشوف. ولا ها خلاص خلينا في أخاف. عشان ما تحبطش لما غيرت الصخر. أخاهم مدن أخاهم ها. طيب افعل به فين اي فعل وفاعل؟ تمام هو بس فين الفعل والفاعل؟ فين؟ احنا ما لناش عبيات الابلاد لكن معنى من قبل المعنى ولا مدينة ايه؟ ارسلنا اخاه او بعثنا اخاه ها لا ما اسهل ارسلنا بعثنا ولا مدينة اخاهم هودا قال يا قوم يعني ولا مدينة ارسلنا اليهم اخاهم. يبقى التقدير مش صعبه. ولهذا احنا بنقول الاعراب فرع المعنى. ولا مدينة اخاهم يعني ولا مدينة ارسلنا اخاهم بعثنا اليهم اخاهم هودا. يبقى اخاه مفعول به ارسلنا اليهم. لو قلنا الجمله ارسلنا اخاهم اليهم خلاص تبقى سهل. يبقى اخاهم مفعول ايه به. طيب

تمام، وعلامة رفعه الألف. طيب أبصرت الطالبين أكمل جمعة، كليهما إعرابهما، لا كليهما توكيد توكيد منصوب نزويان أنا ملحق بالمثال بالمثنى. طيب إذا هذا هو المثنى. طيب نتوقف عند هذا، نكتفي بالقدر هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.